بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ونحن في ثالث يوم العيد نحييكم بأحسن تحية، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعل أيامكم كلها أعياد، وأن يديم الفرح والسرور عليكم، وأسأله الله أن يجعل أعيادنا كبيرة بانتصارات إخواننا المجاهدين، وما نراه اليوم من انتصارات عبر ساحات الوغى والثغور في الشام إنما هو توفيق ومن ونصر من الله. اللهم فعجل لنا بالنصر الأكبر بتحرير شامنا يا رب العالمين. أيها الإخوة، ما زلنا مع برنامجنا أخلاق المسلم في العيد، نتعرف فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، وعن أخلاق صحابته الكرام في العيد. ونبدأ حلقة هذا اليوم بقصة عن الخليفة العادل الراشد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. رأى ابنه عبد الملك في ثياب رثة في يوم العيد، الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى ولده عبد الملك في ثياب رثة في يوم العيد، فبكى عمر رضي الله عنه. فلاحظ ابنه البار ذلك فقال له: ما يبكيك يا أبتاه؟ فقال له أبوه الرحيم: أخاف أن تخرج يا بني في هذه الثياب الرثة إلى الصبيان لتلعب معهم فينكسر قلبك. فقال الابن البار لأبيه الرحيم: إنما ينكسر قلب من عصى مولاه وعق أمه وأباه، وأرجو أن يكون الله راضيا عني برضاك عني يا أبي. فضمه عمر إلى صدره وقلبه وبين عينيه، نعم، ثم دعا له فكان أزهد أولاده رضي الله عنه. هكذا علم سلفنا الصالح أبناءهم على التعلق بالآخرة، وألا يؤخذوا بالمظاهر والأمور الثانوية. وهناك أيها الإخوة بعض البدع والمنكرات التي يجب التنزه عنها في يوم العيد، ومنها أولا اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد. فالحديث أيها الإخوة الوارد أنه من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، قال أهل الحديث عن هذا الحديث أنه لا يصح، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. ثانيا أيها الإخوة الأكارم، من بدع ومنكرات العيد زيارة المقابر في يومي العيد. فترى المسلمين ويا للأسف الشديد يذهبون إلى المقابر، منهم أيها الإخوة لا يحضر الصلاة ولا يحضر خطبة الإمام، ويتوجه مباشرة إلى المقبرة ويذرف الدموع. هل هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ دونك عن مناظر لا يرضاها الله ولا رسوله، منها الاختلاط. ترى النساء في صباح العيد متبرجات لابسات بأجمل الثياب يذهبن إلى المقابر ومعهن المصاحف ليقرأن القرآن، لا يفطن على هذا المتوفى إلا في صباح العيد، إلا في جو كأنه مهرجان اختلاط. لا يا أخي، لا يا أختي المسلمة، ما هكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العيد. أيها الإخوة، العيد هو للفرح والسرور، وزيارة القبور ربما تنافي ذلك، فأنت تذهب لتبكي وتتذكر أباك وأمك وتذرف الدموع وتندب وتتكلم وتتذكر الأيام الخوالي، هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهجه عليه الصلاة والسلام إذا ما فرغنا من صلاة العيد أن نسرع إلى الوالدين فنقبل أيديهما ونبرهما ونعطيهما ونتودد إليهما وندخل السرور على قلبيهما. نعم، ثم بعد ذلك نلتقي بالأخوة والأخوات والعمة والعمات والأخوال والخالات، نزور الأرحام، نتقرب إلى الله في يوم العيد بزيارة الأرحام وصلة الأرحام. نعم يا إخواني، فيا حبيبي، يا من اعتدت هذه العادة وارتكبت هذه المنكرة وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وزرت المقابر، ربما يتساءل سائل: هل عندما أزور المقابر في صباح العيد أخالف النبي وأنا مرتكب لمنكر؟ لا يا أخي، نحن نتمنى عليك أن تسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته الكرام، فلم يثبت عنهم جميعا أنهم زاروا القبور والأموات في صباح العيد، لأن سمة العيد هي زيارة الأرحام وإدخال السرور على القلوب والأكل والشرب والزيارات، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العيد. فأنت عندما تزور القبور تخالف هدي نبي صلى الله عليه وسلم. إذن إياك إياك من هذه العادة، إياك إياك، هي عادة. ليجتمع الناس ليروا بعضهم بعضا: أنا أزور قبر والدي. أخي، السنة كاملة كلها معك، السنة كاملة كلها معك، تزور من توفى لك من أخوانك وأحبابك وأرحامك، تزورهم في أي وقت في أي يوم من السنة. ولكن وجدنا أن الناس في هذا الزمان ينسون أمواتهم كل العام ويفطنون عليهم في صباح العيد فقط. نعم، هذه حقيقة مرة نلاحظها اليوم عند أغلب المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور البقيع كثيرا ويستغفر لأهل القبور من الصحابة ويبكي عليه الصلاة والسلام ويقول لصحابته الكرام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بأحوال الآخرة. نعم أيها الإخوة، تذكرنا بيوم القيامة وأهوال يوم القيامة وما سيأتي للمسلم بعد موته، تذكر لكي يرجع لكي يخشع. هذا السبب والهدي من زيارة القبور. فيا أخي، اجعل أيام العيد أيام سرور، وأجل زيارة القبور إن شاء الله تؤجر على ذلك. ثالثا، الاستماع إلى الغناء المحرم والمعازف والموسيقى وغيرها. كثير من المسلمين اليوم يظن أن من سرور العيد أن يرتكب المحرمات، فترى الناس يرفعون أصوات المسجلات أو التلفاز أو مسجلات السيارات بالغناء المحرم والألفاظ التي لا يرضاها الله من الغناء، وكذلك المعازف والموسيقى، وكأنه أمر عادي. ليست هذه أخلاق المسلم في العيد. العيد يا إخواني كما قلنا ليس لارتكاب المحرمات والمنكرات. لا يا حبيبي في الله، حذاري حذاري أن تستمع إلى الغناء والموسيقى وتنسى ذكر الله عز وجل. يا من اعتد في رمضان على صلاة الجماعة، يا من اعتد في رمضان على قيام الليل، يا من اعتد في رمضان على الاستغفار في الأسحار والرجوع إلى الواحد القهار، حذاري حذاري من أن ترتكب المحرمات بعد أن ينتهي رمضان مباشرة. لا تكن رمضانيا، بل كن ربانيا، داوم على طاعة الله في رمضان وبعد رمضان. نعم أيها الأخ الحبيب، إذن إياكم يا إخوتي من الاستماع إلى الغناء المحرم والمعازف والموسيقى وغيرها. رابعا من منكرات العيد خروج بعض النساء متعطرات متجملات سافرات، هذا واقع لا يخفى على الكثير. نعم النسوة أصلحهن الله، يظنن أن العيد للتبرج والزينة ولبس أفخر الثياب وثياب ربما لا يرضاه الله عز وجل، وترى الواحدة منها متصبغة بالألوان على وجهها ورائحة العطر تخرج منها وكأنها عروس زفت إلى عريسها في ليلة زفافها. لا يا أختي المسلمة، لا يا أختي المسلمة، لا يا أختي في الله، لا يرضى الله هذا العمل. تريدين أن ينظر الناس إليك؟ لا يا أختي، لا يا أختي، فلينظر الله إليك بسترتك، بخمارك، بحجابك، بعفتك. لقد تقربت إلى الله 30 يوم صيام وقيام وذكر ودعاء وقراءة قرآن. لا تذهبي هذه الأعمال سدى، لا تضيعي هذه الطاعة سدى، وتخرجين في أيام العيد متبرجة متعطرة متجملة سافرة ينظر إليك الأجانب. لا يا أختي، لا يا أختي، حذاري. أيضا أيها الإخوة الأكارم، من بدع ومنكرات العيد التي يجب التنزه عنها في يوم العيد بدعة وصل الأرحام وتهنئتهم عبر رسائل الجوال والهاتف فقط. والله أنا أزور أختي عبر الجوال، وأزور عمتي عبر رسائل الواتس أو عبر رسائل غيرها من رسائل التواصل الاجتماعي، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اذهب إلى أرحامك، صلهم وليصلوك. نعم صلهم وليصلوك يا أخي الحبيب. هذا عيد يأتينا في السنة مرتين، تقتصر بصلة الأرحام على رسائل الهاتف الجوال. بالله عليك، هل هذا يرضي الله ويرضي رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أتعب نفسك، اذهب إلى أختك ولو كان هناك بعض الغبار بينكم، ولو كان هناك بعض سوء الأحوال بينكم. في يوم العيد أبعد عن قلبك كل حقد وكل غل وكل حسد، وأقبل على أرحامك، كن أنت المسابق. إن قطعوك صلهم، وإن حرموك أعطهم، وإن بعدوا عنك اقترب إليهم، دق بابهم وأظهر لهم ابتسامة عريضة ووجه طلق، وأتي إلى أرحامك. فهذا والله أفضل عمل تتقرب فيه إلى الله عز وجل في يوم العيد. نعم كيف بالله عليك عيد وأنت قاطع للرحم؟ كيف بالله عليك عيد ولا تزور أخاك ولا أختك ولا أرحامك ولا أعمامك؟ لا يا حبيبي في الله، إياك إياك أن تقع في جريمة قطع الرحم، فهذه جريمة كبرى عند الله وخاصة في أيام العيد. إخواني الأكارم، هذا ما تيسر من الله لنا شرحه عن أخلاق المسلم في العيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يعيد علينا العيد القادم، وقد تحررت الشام كاملة من رجس النصيرية والرافضة، وانقلع الروس من بلادنا المباركة إلى غير رجعة، وقهر الأمريكان في بلاد الشام وكل كافر وكل معتد علينا. نعم أيها الإخوة، لا تنسوا أن أيام العيد هي أيام عودة إلى الله، وحذار أن تعودوا بعد العيد إلى ما كنتم قبل رمضان من البعد عن الله وترك المساجد وتلاوة القرآن. لا يا أحبتي في الله، لا يا أحبتي في الله، فلنثابر في الطاعة بعد أن من الله عز وجل عليك بالهداية والبركة، ثابر في الطاعة بعد رمضان. فالمسلم يصلي في رمضان وبعد رمضان، ويتلو القرآن في رمضان وبعد رمضان. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وتقبل منا شهر رمضان بمنك وكرمك يا رب العالمين، وصلى الله وسلم